La محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا لا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وارحم شهداءنا واحفظ مصرنا واحفظ أمننا وأعزنا بعزك يا سيدي يا رسول الله ربيعك ربيعك ربيعك يا فترى الوجود فترى الوجود فترى الوجود فترى الوجود مغنيا ومرددا ربيعك هذا ربيعك يا محمد غردا فترى الوجود فترى الوجود فترى الوجود مغنيا ومرددا ما إن أطل على الوجود ضياؤه ما إن أطل على الوجود ضياؤه حتى أنار العالمين إلى الهدى وأراد ربك أن يجل رحمة في الكون وأراد ربك أن يجل رحمة في الكون رحمة في الكون فاختار النبي محمدا يا صاحب الخلق العظيم يا سيدنا النبي يا مالك القلب الرحيم يا سيدنا النبي يا صاحب الخلق العظيم ومالك القلب الرحيم وللمكارم مبتدا أثنى عليك الله أثنى عليك الله في قرآنه فلأن تنبوء الفضائل والنادى ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول ومن يفيك بمدحه وجميع مداحيك ما بلغوا المدى ماذا أقول يا حبيبي يا شفيعي يا ضميني يا محمد ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول ومن يفيك بمدحه وجميع مداحيك ما بلغ المدى. هل بعد قول الله هل بعد قول الله أنت بأعيني مدح يفيك وجل لنا أن نحمد. هل بعد قول الله أنت بأعيني مدح يفيك وهل لنا أن نحمد إن كان كعب قد كسته بردة فلقد كسيت على المذائح أبردا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور عيني يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. Yeah. البلاء حي على البلاء الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله سيدنا محمد رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا. قام برفع الأذان المبتهل الشيخ محمد علي جابين، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ها هي نسائم هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم.